واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنت فارتدى على آثارهما قصصا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا فيها لا يبغون عنها